السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الثانية تحت النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية، لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت، لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية وإلى ضرورية كفائية. فأما هذه الضروريات والضرورات التي أشار إليها المؤلف، وأنه لا حظ فيها للمكلف، يعني لا نظر له فيها ولا خيار له فيها، لا نظر له فيها ولا خيار، بل يجب عليه حفظها. منها ما هو عيني وما هو كفائي. قول: هي الضروريات المعتبرة في كل ملة التي اتفقت عليها الشرائع السابقة، وهي الضرورات الخمس. قال: وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث إنها ضرورية، يعني ليس له أن يختار، لا بد من تحققها ولا توكل إلى نظره واختياره، وليس له فيها مثنوية، لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة للجميع له ولغيره. فكما أنه يجب عليه أن يحفظ نفسه وأن يحفظ عقله وأن يحفظ دينه وأن يحفظ ماله وأن يحفظ عرضه، يجب عليه أيضا أن يسعى ولا يفرط فيما يتعلق بالآخرين من الضرورات الخمس، لا يسعى في التفريط بأي ضرورة من الضرورات الخمس ولو لغيره، لا خيار له في ذلك. ولذا المكره يرفع عنه التكليف، المكره يرفع عنه التكليف، لكن إذا أكره على قتل إنسان وإلا يقتل. يستجيب ولا ما يجيب؟ يستجيب. لا يجوز له أن يستجيب بحال، لأن حفظ النفس لغيره، أقول لأن حفظ نفسه ليس بأولى من حفظ غيره. هذه ضرورات لا تترك إلى اختيار أحد ولا يرجح بينها ولا يفاضل بينها. نعم. فأما كونها عينية فعلى كل مكلف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، لا يجوز له أن يفرط بدينه ولا أن يساوم عليه بحال من الأحوال، ولا يجوز له أن يداهن أحدا في دينه، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولو ترتب على ذلك على ما يذكر شيء من المصالح الخاصة أو العامة المظنونة. الأمور العينية لا تقبل المساومة، فضرورة حفظ الدين اعتقادا وعملا لا يجوز له أن يساوم عليه. نعم. وبحفظ نفسه قياما بضروريات حياته. نعم، لا يجوز له أن يمتنع عن الطعام أو عن الشراب حينما يضطر إلى ذلك، ولذلك أبيح له ما حرم بالنص وهو الميتة. لا يجوز له أن يفرط بحياته فيضرب عن الطعام أيام يغلب على الظن فيها هلاكه، هذا محرم عليه، لأن حفظ النفس من الضرورات التي توافقت عليها الشرائع. نعم. وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه. نعم، مناط التكليف العقل، مناط التكليف العقل، ومورد الخطاب القلب، يعني خطابات الشرع كلها توجه إلى القلب، والتكليف نيط بالعقل مما يدل على الترابط الوثيق بينهما، فلا يجوز له أن يتناول ما يضر بعقله أو يغيب عقله، لأن حفظ العقل من الضرورات، ويسعى بذلك إلى رفع التكاليف عنه لإخلاله بعقله، فلا يجوز حينئذ أن يفعل ذلك. وبعضهم يقول إذا سعى في ذلك لم ترتفع عنه التكاليف، فيصححون تصرفاته، يوقعون طلاق الغضبان السكران مثلا، يوقعون طلاق السكران وإن كان قد ارتفع عقله لأنه رفعه بنفسه، بخلاف ما لو ارتفع بأمر لا يد له فيه. نعم. وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ورعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه. نعم. بحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه، لأنه إذا مات من يخلف في هذه الأرض؟ يخلف ولده، ولا يمكن أن يبقى النوع الإنساني إلا بالتناسل بالطريق المشروع، بالطريق المشروع. ويحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، لأنه لو تواطأ الناس كلهم على عدم التزاوج مثلا لانقطع النوع الإنساني، ولا يمكن أن يستمر النوع إلا بالنكاح الذي من جرائه يحصل التناسل. ورعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة، يعني لو صرف هذه الغريزة فيما حرم الله عليه كونه يضرب عنها، هذا في انقطاع النسل واستئصال النوع، لكن كونه يوجه هذه الغريزة إلى أمر لا يجوز له شرعا، هذا يترتب عليه اختلاط الأنساب وتضييع العاطفة، لأن الزاني لا يمكن أن يعطف على ولد الزنا ولو كان من مائه. ولذا قال: ورعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه. وإذا ارتفعت هذه العاطفة عن المجتمع ماذا يكون مصيره؟ بلا شك أنه الدمار والهلاك. نعم. وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة. الأوجه الأربعة والضرورات الأربعة التي تقدمت لا يمكن أن تحقق إلا بحفظ المال. يعني الأصل أن الإنسان خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا، لكن هل تتحقق العبودية بدون مال؟ ما يمكن. ولذا جاء الأمر الإلهي ولا تنسى، أو النهي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، من أجل أن تحقق هذه العبودية. وإذا تراخى الناس عن اكتساب الأموال من وجوهها وصرفها بوجوهها، لا شك أن المصالح سوف تتعطل ولا يمكن أن تحقق هذه الضرورات. نعم. يعني كان المقصد هذا الخامس لا لذاته، لا لذاته، لا لذاته. نعم. متمم الأمر. نعم. ويدل على ذلك أنه لأن الحصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف لا شيء آخر، تحقيق العبودية. لكن كيف تتحقق هذه العبودية؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه. يعني نعم، لو اختار تعريض نفسه للهلاك ألا يجب أن يحجر عليه؟ يعني لو رأيت إنسانا يريد أن ينتحر ألا يجب عليك أن تحول بينه وبين ما يريد؟ لو وجدت إنسانا يتناول ما يذهب عقله كذلك، لو أرجدت إنسانا يحرق ماله يجب عليك أن تحول بينه وبين ما يريد، والمسؤولية على ولي الأمر، ومن ولي هذا رعاية المصالح لا بد أن يقوم بهذا. نعم. لحجر عليه ولا حيل بينه وبين اختياره، فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ محكوما عليه في نفسه وإن صار له فيها حظ، فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي. وأما كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها، إلا أن هذا القسم مكمل. كونها عينية باعتبار أنها متعلقة بالشخص نفسه، وكونها كفائية تعلقها بالآخرين، يعني يجب عليك ويجب على كل من يعلم حال من أراد أن يهدر إحدى هذه الضرورات أن يحول بينه وبينها. لكن هل يجب على الأمة بكاملها أن تحول بين شخص يريد أن ينتحر وبين ما يريد؟ لا يجب عليه، هذا واجب على الكفاية، إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقين. نعم. ما في نوع اختيار وين؟ ما في نوع اختيار إذا تعين عليه. إذا تعين عليه ليس فيه نوع اختيار، لكن إذا قام به من يكفي خلاص أنت لا يتجه إليه أصلا. نعم. إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضروريا، إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي، وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يستطيع الإنسان أن يحقق الضرورات الخمس لنفسه منفردا عن غيره، ما يمكن إطلاقا، ولا يمكن أن ينزو إنسان في جهة من الجهات ويقول أنا لا حاجة لي بغيري، ما يمكن أن يعيش بمفرده دون غيره. قد يقول قائل يدخر ما يكفيه، يدخر ما يكفيه من طعام وشراب ثم ينزوي ولا يحتاج للناس. ادخاره ما يكفيه هل هو من صنيعه أو من زراعته أو من فعله هو أو من فعل غيره؟ لا بد أن يستفيد من غيره مهما كان، لا بد أن يكون قيامه بمصالحه شيء من هذه المصالح قد قام على غيره، ولذلك لا يمكن أن يعيش إنسان بمفرده دون غيره. نعم. فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص، لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط، وإلا صار عينية، بل بإقامة الوجود. وحقيقته أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته وما هيئ له من ذلك، فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله، فضلا عن أن يقوم بقبيلة، فضلا عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض. فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة حتى قام الملك في الأرض. ويدلك على أن نعم لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يحقق لأحد شيئا إلا بمعونة غيره، حتى لا يستطيع أن يحقق لنفسه إلا أن يعان على ذلك، لا يمكن أن يحقق مصالح نفسه دون النظر إلى غيره، من باب أولى تحقيق مصالح الغير لا يمكن أن يحققها بمفرده. نعم. ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي معرم من الحظ شرعا، أن القائمين به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك، فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم، ولا لقاض أن يأخذ من المقضي عليه أو له أجرة على قضائه، ولا لحاكم على حكمه، ولا لمفت على فتواه، ولا لمحسن على إحسانه، ولا لمقرض على قرضه، ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامة. ولذلك امتنعت الرشا والهدايا رشا جمع رشوة. نعم. حسن الله عليك. امتنعت الرشا والهدايا مثلث قطرب رشا ورشا ورشا. نعم. أحد يحفظ المثلث؟ فرق بين الثلاثة. الرشا الحبل. الحبل الذي هو السبب يربط بالدلو يستخرج به الماء. والرشا جمع رشوة. والرشا ولد إيش؟ نعم. والهدايا مثلث قطرب، يعني في أبيات يسيرة جدا حفظها ينفع طالب العلم. نعم. ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية، لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات. يعني كان كلامه قد يفهم منه أنه لا يجوز أخذ الأجر على هذه الأعمال العامة، فليس للقاضي أن يأخذ أجرة، وليس للحاكم أن يأخذ أجر، وليس المقصود أن يأخذه ممن تعين عليه الفصل بينهم. الوالي لا يجوز أن يأخذ من الناس راتبه. نعم يأخذ من بيت المال ما يكفي صحيح، القاضي كذلك، وكل من ذكر المفتي لا يجوز. أن جاء أحد يسأل قال بكم، لا يجوز له ذلك، لكن له أن يأخذ ما يكفيه من بيت المال، كذلك المحسن على إحسانه والمقرض على قرضه، حتى صار كالإجماع بين أهل العلم أن القرض الذي يجر النفع ربا. ربا نعم. والمحدث من الشيخ؟ والمحدث على حديثه أخذ الأجرة على التعليم، أخذ الأجرة على التعليم حكمها الجمهور على جوازها، الجمهور على جوازها، أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن هل هذا مما يتعين عليه أن يحدث؟ يعني لما عندك حديث لا يوجد عند غيرك، وجاء واحد يسألك عن هذا الحديث، تقول ما أحدثك إلا بكذا، لكن كونك تحبس نفسك للطلاب وتضيع من تمون وتضيع نفسك وتأخذ أجر في مقابل هذا التضيع لا بأس. ما أن يكون عندك حديث وأنت ماشي في طريقك لا يعقب عن شيء يقولك حدثني بما سمعت، تقول لا يجوز أن تأخذ عليه. الأول يخرج عليه فعل شيخ النسائي الحارث، الحارث بن مسكين يأخذ أجر على التحديث، كثير من أهل الحديث أخذوا على التحديث، لكن المقصود به من يصرف همته ووقته لهذا الأمر بحيث لا يستطيع أن يتكسب لنفسه ولا لولده، يجوز له ذلك. أما أن يسأل عن مسألة وهو في طريقه ماشي لا يعقه ذلك ثم يقول بكم، لا يجوز. أو يتقدم للصلاة بالناس ويقول كم أصلي بكم، هذا الفرض لا يجوز. نعم. وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام وهدم قواعد الإسلام. نعم، لأنه لو قيل أن هذا يؤخذ عليه أجر صارت المسألة ضياع، يجي واحد يخفض من الأجر فيلجأ إليه دون الأول، ويأتي أناس يزيدون في الأجر فيضيع بعضهم على حساب بعض، وضرر الرشوة التي عثت في الأرض فسادا ظاهر للعيان، يعني أمور الناس تعطلت بسبب الرشا. ولا يقول قائل أنني أنفع هذا ولا أنتبت إلى غيره من باب النفع ومن باب الخدمة ومن باب كذا، كله لا يجوز، هذا ليس بمبرر. ولو لم يطلب لأنك تفسده على غيرك، تفسده على غيرك، إذا تعود الأخذ وأخذ منك لا بد أن يأخذ من غيرك. نعم. وبالنظر في لحظة. مثل إيش؟ فرق بين الشفاعة وبين الرشوة. الشفاعة هذه اشفع وتؤجر، لكن إذا ترتب على هذه الشفاعة تقديم المفضول على الفاضل يمنع من هذه الحيثية، وإذا لم ترتب عليها ضرر بوجه من الوجوه فإنها هي الشفاعة التي أمر النبي بها عليه الصلاة والسلام. نعم. وبالنظر فيه يتبين أن العبادات العينية لا تصح الإجارة عليها، ولا قصد المعاوضة فيها، ولا نيل مطلوب دنيوي بها، وأن تركها سبب للعقاب والأدب، وكذلك النظر في المصالح العامة موجب تركها للعقوبة، لأن في تركها أي مفسدة في العالم. نعم. ولا يعني أن الإنسان لا يأخذ ما يكفيه من بيت المال بالجعل، يجعل له في مقابل ما يصرفه من وقت وجهد، هذا ما في ما يمنع، فرق بين الأجرة والجعالة. نعم. وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات، وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره. نعم. يعني وجود هذه الغرائز في الإنسان، وجود الغرائز في الإنسان ليس عبثا، وبوجود هذه الغرائز التي تدفع الإنسان دفعا لتحصيلها بها تحصل عمارة الأرض. لو افترضنا أن الإنسان ما جبل على هذه الغرائز، ما جبل على حياء، ما جبل على شجاعة، ما جبل على كرم، ما جبل على حب النساء، ما جبل على حب الولد، ما شو يصير فرقه بين البهائم؟ ما في فرق. يقول: الإضراب عن الطعام طريقة نافعة لاسترجاع الحقوق، لكنها مضرة بإحدى الضروريات الخمس، فهل ينظر إلى قدر المضرة؟ أي استخدم هذه الطريقة وأضر نفسي لكن ترجع الحقوق إلى أهلي، أو هكذا؟ لا، ليست طريقة شرعية، هذه ليست طريقة شرعية. يعني عرف الإضراب عن الطعام في حالة واحدة، وهي أن سعد بن أبي وقاص لما أسلم أضربت أمه عن الطعام وحلفت ألا تأكل حتى يرجع عن دينه. مثل هذا يجاب ولا ما يجاب؟ ومثل هذه تصلح أن تكون قدوة ولا تصلح؟ لا، بدل ما يمكن أن تكون قدوة مثل هذه. نعم. فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش، ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه. وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها. وكذلك خلق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة، فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن. ثم خلق الجنة. نعم، هذه الغرائز وهذه الدوافع التي تدفعه إلى اكتساب هذه الأمور لا شك أن بها صلاح وعمارة الأرض. يعني هذه الأمور يترتب عليها أمور كثيرة، يعني لولا الاستضرار بالحر والبارد ما نشط الناس لصنع الألبسة، وتعطل كثير من المصالح بسبب هذا. لكن اضطر الناس إلى اللباس أولا لمواراة السوءة، الذي كشفها هو هدف من أهداف ومقاصد إبليس الأولى. يعني بعد الأكل من الشجرة أول مقصد ينزع عنهم لباسهم، وكذلك خلفاؤه من بعده الذين يسعون إلى كشف العورات، ولا سيما ما يتعلق بالنساء، هؤلاء هم خلفاء الشيطان ووراثه، صلى الله العافية. لو بدءا من ستر العورات والسوءات إلى مسألة الاستدفاء والاستظلال من الحر والبرد، كل هذه تدفع الإنسان إلى أن يشتري ما يكفيه، وتدفع غيره إلى أن يصنع هذه الأمور، فتتم عمارة الأرض بهذه الطريقة. وكذلك الجوع والعطش تدفع الإنسان إلى أن يزرع، تدفع الآخر إلى أن يصنع، وتدفع الثالث إلى أن يبني، وهكذا. نعم. ثم خلق الجنة والنار وأرسل الرسل، مبينة أن الاستقرار ليس ها هنا، وإنما هذه الدار مزرعة لدار أخرى، وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك، لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده الشارع أو بالخروج عنه. فأخذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض، ولم يجعل له قدرة على القيام بذلك وحده لضعفه على مقاومة هذه الأمور، فطلب التعاون بغيره، فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره. يعني وإن لم يقصد نفع الغير، أن كل إنسان يسعى في نفع نفسه، لكن بالضرورة يسعى في نفع غيره ولو لم يقصد ذلك. يعني الإنسان إذا خرج بسلعته إلى السوق هو يريد أن ينتفع بها الناس، يقصد هذا أو يقصد قيمتها؟ الدافع الأول قيمتها، لكن بعض الناس يوفق إلى هذا وهذا فيؤجر على الأمرين. نعم. شيء هذا ما ليس بشرع، يتضرر يأثم. نعم. وأضرب عن الطعام، لا لا ما يلزم ما يلزم. هذه قصة ثابت بن قيس، قصة ثابت بن قيس في وقت التشريع وفي وقت التنزيل رأى أنه يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أن الحكم ينطبق عليه، حبط عمله وقال لا أحل هذا ما ربطته إلا يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل هذا. لكن الطعام ما نقل أحد أنه ما أكل. نعم نعم. على كل حال الأمور بمقاصدها، والرشوة كما تكون بالكبير تكون بالقليل أيضا. يأخذ هذا أو يرده؟ لا يأثم، يأثم إذا أخذه لأنه طلع، ولكن هذا إذا أثر من على القضية هذا ما فيه إشكال أنه رشوة. إذا أثر يعني بادر في نفعه وقضاء حاجته هذا لا إشكال في كونه رشوة. إذا لم يؤثر الأولى والورع أن يرد عليه كرته ويقول أنا لست بحاجة. نعم. ما في رشوة إلا من أجل هذا، الرشوة من أجل هذا منعت، والدنيا كلها لا تقوم في مقام اللعن ولو ضاع حقه. نعم. لا لا بالكل يموتون بعد. لا لا لا شافوا حي ما التفتوا له، لا ما يلتفتون إلا شافوا كل يوم يموت واحد. نعم. على كل حال هذه طرائق ليست شرعية، هذه طرائق شرعية مثل المظاهرات ومثل أنواع من الفساد تستعمل في كثير من الأقطار لكن ليست شرعية. ينسحب عليها قول عليه الصلاة والسلام ليس منا من عمل بسنة غيرنا. نعم هذه ليست من طرائق المسلمين. نعم. فطلب التعاون بغيره فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره، فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع، وإن كان كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه. يعني لو خرجت إلى المعارض بسيارتك أنت خرجت لنفع نفسك بالقيمة، والمشتري خرج لنفع نفسه بالسيارة، غير ملتفت إليك هو وأنت غير ملتفت إليه، لكن بالضرورة لا يحصل هذا إلا بهذا، والمسألة كلها مبنية على الرغبة، فمرغوب فيه ومرغوب عنه، فالبائع راغب في القيمة راغب عن السلعة، والمشتري راغب في السلعة راغب عن القيمة. نعم. فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها من سلب مع سلب الدواعي المجبول عليها، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة. والله يعني لو كلف الناس بالنكاح وكلفوا بالأولاد بالتكاثر ومع ذلك ما وجدت هذه الغريزة فيهم، تجد هذا الأمر من أثقل الأمور عليهم، ثقيل، لكن وجدت هذه الغريزة التي تدفعهم إضافة إلى التكليف، وهذا من إعانة الله جل وعلا لعباده على تحقيق هذه المصالح، وقل مثل هذا في جميع الغرائز. نعم. وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولو شاء لمنعنا في الاكتساب الأخروي القصد إلى الحظوظ، فإنه المالك وله الحجة البالغة، ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظي لنا، وعجل لنا من ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به. فبهذا اللحظ قيل إن هذه المقاصد توابع وإن تلك هي الأصول، فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد. يعني لطف المالك بالعبيد، لو أن الله جل وعلا جعل فعل الأوامر التي أوجبها واجتناب النواهي التي حرمها فعل الأوامر موجب لدخول النار مثلا، يعني فضلا عن كون الإنسان جبل ويركب فيه غرائز تدفعه إلى ما ينفعه أحيانا وإلى ما يضره أحيانا، لأن هذه الغريزة غريزة الشهوة تدفعه إلى النكاح بطريق شرعي ويؤجر عليه، تدفعه إلى الزنا فيأثم به. لكن لو كان التكليف على فرض على سبيل الافتراض عكس هذا، جعلت الغرائز فيما يضره كلها، الغرائز كلها ما وجد بديل لهذه الغرائز، يعني وركب فيك شهوة وارتكابها أو تلبية هذه الشهوة كله مؤد إلى النار، كيف يكون حال الناس؟ يعني ما وجد بديل شرعي، كانت المشقة عظيمة، أو ما يوصل إلى الجنة ليس فيه أدنى ما يدفع من أمر غريز مما ركبه الله من لطفه بعبيده، فضلا عن أن يكون عكس التشريع تماما، أن يكون ما يضر هو الموصل إلى الجنة وما ينفع هو الموصل إلى النار. تعالى الحكيم الخبير أن يشرح مثل هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو؟ يعني من باب أنهم مساكين ويحتاجون إلى إعانة من غير نظر إلى كونهم خدموه، لأنه إن نظر إلى كونهم خدموه هذه رشوة، وإذا رأى أن عليهم آثار المسكنة هم من المسلمين ما في ما يمنع. نعم. لو أن من تعين عليه الفتية والتدريس لا يعطى من بيت المال ماذا يصنع؟ ويتعين عليه ما في أحد غيره؟ يتعين عليه يكتسب بيده وينفع الناس بطريق لا يضر بمصلحته. يلزم عليه، هو يلزم ولي الأمر أن يرفع حاجته مدام تعين عليه، لكن إذا ما أعين على ذلك من بيت المال عليه أن يكتسب لنفسه ولمن يمون، وما زاد من ذلك من وقت يصرفه في مصالح المسلمين. لكن الناس ما يلزمهم الشيء؟ لا ما يلزمهم.